اللهم وعم بذلك والدينا ومشايخنا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمين أجمعين، الحاضرين والحاضرات خاصة، والمسلمين في كل مكان عام يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر وأهله والنفاق وأهله في كل مكان. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.